في وقت أمن فيه الأذى. ولأقرب لك معنى الأمانة، أنا رجل أخذت منك مبلغا معينا بغير شاهد وبغير ضمان وبغير ورقة، ولو أني أكلت هذا المال لن أتعرض لأذى، ولن يستطيع أحد من الناس أن يثبت علي شيء، فأنا أكله لأن القلب خلا من الإيمان. فإذا بالجوارح تخون، إذا باليدين تخون، وإذا بالعينين تخون، وإذا باللسان يخون، وإذا بالأذن تخون، وإذا بالرجلين تخون، وإذا بالفرج يخون. وإذا كان القلب فيه إيمان فإنه مهما تخف العبد فلن يستطيع أن ينتهك حرمة، لأن إيمانه في قلبه يحجزه عما حرم الله عز وجل. إيمانه في قلبه يحمله على رد الحقوق إلى أهلها. ولذلك حينما ترى المجتمع رغم أن فيه ضمانات، ورغم أن فيه شهود، ورغم أن فيه إجراءات مشددة بالسجن والغرامة وغيرها، إلا أن الأمانة قلت، لأن الأصل في إيجاد الأمانة في مجتمع الناس ليست العقوبات، وإنما هو الوازع الإيماني من الداخل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: النفاق ضد الإيمان، النفاق ضد الإيمان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فإذا رأيت الخيانة في المجتمع فاعلم أنها ما ظهرت إلا لبعد هذا المجتمع عن الإيمان وأصول الإيمان وقواعد الإيمان. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا بصورة عملية قبل أن يكون نبي أن الأمانة من الفطرة السليمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة دي هي التوحيد، ومن أصول التوحيد في قلب العبد أن يكون هذا العبد أمين، أن يكون هذا العبد أمين. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ملقب بالصادق الأمين قبل أن يكون رسول. فطرة، فطرة صحيحة نظيفة لم تتلوث بعد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين كانت فيهم صفة الأمانة وخلق الأمانة، فالأمانة من أخلاق النبيين. أيها الأمين أبشر، فإن لديك خلق من أخلاق النبيين. فاقرأ سورة الشعراء تجد أنه ما من نبي جاء إلى قومه إلا وقال لهم: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. وفي موضع آخر: إني لكم ناصح أمين، أمين. وكيف يثق الناس بدعوة الرسل والأنبياء إن لم يكونوا أملاء؟ وقد قال النبي ذلك صراحة كما في الصحيحين لما جاءه ذهب، بل جاءه قطعة ذهيبة، حاجة بسيطة جدا الإنسان لما ينظر إليها يقول شيء تافه بجانب الذهب والغنائم. فإذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين أربعة نفر، يقسم هذه الذهيبة بين أربعة نفر. فإذا برجل من الصحابة يقول: كنت أحق بها والله، كنت أحق بها والله. فغضب النبي صلى الله الله عليه وسلم وقال: ألا تأملونني على ذهيبة؟ تصغير وتحقير لشأن قطعة الذهب. ألا تأملونني على قطعة ذهيبة وأنا أمين من في السماء؟ وأنا أمين من في السماء. فالأمانة خلق من أخلاق النبيين، وإن العبد الذي حصل على الأمانة لهو دليل على كمال إيمانه، والحمد لله. وإن من فقد الأمانة فقد فقد أصلاً وخلقاً من أخلاق النبيين والمرسلين. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: وذكر الأمانة في القرآن في 40 موضعاً، وهي على 3 أوجه. ذكر الله الأمانة في القرآن على 3 أوجه. الوجه الأول، وهو تعريف الأمانة بأنها الفرائض التي افترضها الله عز وجل على الخلق، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاءت الأمانة في القرآن على وجه أداء الأمانات والودائع إلى أهلها، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاءت الأمانة في القرآن على وصف العفة والطهارة، قال تعالى حكاية عن ابنة العبد الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وتعالوا بنا نعيش مع هذه الأوجه، ليكتشف كل إنسان منا نفسه أين أنا. فكلامنا ودعوتنا إلى الله عز وجل ليست لحشر الرؤوس بالمعلومات أبدا، فأنت تعلم أكثر مني وأنت تفهم أكثر مني، وإنما الدعوة إلى الله إشارة لإيقاف النفس عند حدودها، والتفتيش في عيوبها، وحملها على طاعة الله عز وجل حملا. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا أمانة، هل نتصور ذلك؟ نعم. قال تعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية تبين أن الله عز وجل عرض الأمانة. إيه الأمانة هنا؟ قال المفسرون: هي عقيدة الثواب والعقاب. الثواب واما والعقاب عرضها الله على آدم هواه ورضي وحملها وأراد أن يتحمل تلك المسؤولية، وهي أنه من عمل صالحا فله حسنات، ومن عمل غير ذلك فعليه الوزر والسيئات. هل تعلم ذلك؟ انت عارف ان انت لما تطيع ربنا سبحانه وتعالى ربنا يديك حسنات؟ ايوه. وعارف ان انت لما تعصى ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك سيئات؟ طبعا طبعا. واحد قاعد لا يصلي الا للمناسبات، يقينا يعلم انه لو صلى اخذ الثواب، ولو ابتعد عن الصلاه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. في أمان عندك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض على أمتي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكتب عنده عهدا لمن أداهن لوقتهن أن يدخله الله الجنة. أن يدخله الله الجنة ليه؟ لأنه رجل قام بحق الأمانة، رجل أدى ما عليه لله، فما أمر الله عز وجل به قام به ونفذه وطبقه بنفس راضية وبنية صالحة، فاستحق ثواب الله سبحانه وتعالى. والغسل من الجنابة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمانة. إيه نعم، رجل جمع امرأته، من الذي اطلع عليه؟ الله جل جلاله. من معه بعد ذلك؟ مفيش، ده شيء سر. ثم هو نام، والفجر أذن عليه، والظهر أذن عليه، والعصر أذن عليه، وهو ما زال جنوب، وهو ما زال جنوب. والنبي يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنوب، أو جنوب أو بصورة أخرى. ترى المرأة التي تزوجت حديثا، تزوجت حديثا وبعدين يعني أسأل الله العفو والعافية لما لكم فقولوا آمين، جاية من كوفيه وصرف على شعرها وعلى جسمها، فلما جامعها زوجها قالت ما ضيعش كلامي، أعمل إيه؟ أغسل جسمي وبلاش ناس، وربما تراها تصلي بهذا الغسل الناقص الذي ما راعت فيه الأمانة، ما راعت فيه أمانة التكليف. وإن كنتم جنبا فاطهروا، فمن معك وأنت تتطهر؟ من الممكن جدا إنسان يغسل جسمه وبلاش دماغه، من الممكن إنسان يغسل فرجه ولا يغسل جسمه، من معك؟ الله جل جلاله. فالأمانة في قلبك تحملك على إتقان ما افترض الله عليك، وأداء الزكاة أمانة. أنا أبين لك أولا بعض أجناس الفرائض التي فرضها الله علينا، وأداء الزكاة أمانة. هل يعلم الناس أنك تملك مال؟ أبدا. ده الشيء الوحيد الذي يستتر الناس به اليوم الأموال، ربما تراه ثري غني بكردان كبير، ثم هو يمشي في وسط الناس أقل من الناس. إيه يعني الحاج مالك؟ يعني عشان الحسد برضه، الناس لما يشوفوني كده في زي جميل وسيارة فارهة وقبه عظمة يحسدوني، يحسدوني. فهو يستتر، يستتر بنعمة الله، بل يستتر عن الخلق بنعمة الله عز وجل ويخفيها عن الناس. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا سألته هل عندك مال؟ قل منين؟ ولا لا آكل؟ تم الشيء في الدنيا وقفة؟ تم الشيء في الحالة عاملة إزاي؟ طب وإذا كان المال حق كنت أنا محتاج الزكاة والله؟ للدنيا عم الشيخ أنا عايز. وهو يملك من الأموال الكثير، وإذا جلس مع نفسه يحدث بينه وبين نفسه صراع. الإيمان في داخل القلب كله حرام عليك، اتقي الله، هتعمل بفلوس دي إيه؟ غيرك مات وما خدش، طب خلاص اسكتي، اسكتي. يروح مخرج 1000 ولا 2000، الحمد لله أنا خرجت. ولقد قابلت رجلا ولعلي حكيت لكم من قبل، وقال لي: خذ عم الشيخ وزع على الفقراء والمساكين مبلغ تافه بسيط جدا. فقلت له: هل اخرجت؟ انا اعرفه، هل اخرجت في جهه اخرى؟ قال: لا، هذه كل الزكاه. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل النار، هي دي زكاتك كلها؟ احمد ربنا يا عم الشيخ، انا احسن من غيري، انا احسن من غيري. خان الامانه، خان الامانه. إن التضخم الذي نراه اليوم ليس إلا ثمر من ثمرات منع الزكاة. لازم المال يخرج منه ربع العشر ويتضخم في دين الناس، الناس تبدأ تشتري، الدنيا تمشي والعجله تمشي. سبحانه وتعالى عليها الفرائض أمانة، بر الوالدين أمانة، بر الوالدين أمانة، ائتمنك الله عز وجل عليها. قال سبحانه في كتابه: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيا. مش ده كلام ربنا؟ مش هي دي امانك التي ائتمنك الله عليها وقال لك خلي بالك خلي بالك، انت الان قوي، انت الان فتي، انت الان متحكم، وغدا وغدا تصير مثل ابويك. والنبي يقول صلى عليه: كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. هل تفقه هذا الكلام؟ هل تشعر؟ هل تشعر بعظمة كلام النبي؟ قد رأينا رجل، رأينا رجل يجر أباه من على سلم عمارة حتى أتى به من الطابق الرابع إلى الشارع وهو يشقه من رجله ليلقي به في الشارع، فاجتمع الناس، هذا من واقع الناس، أنا لا أحكي لك عن السلف والخلف وكلامه كله، هذا من واقع الناس، من واقع الناس، فاجتمع الناس على هذا الشارع وأرادوا أن يفتكوا منه، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فقام الوالد ودافع عن والده: سيبوه سيبوه، كل سلف دين، لقد شربت والدي منذ 30 سنة، منذ 30 سنة بهذه الطريقة، زي ما شد بالضبط الشد، وزي ما شاور الشاور عليه، وزي ما حرم الحرم، وزي ما شتم الشتم الشتم. إن هذه أمانة ائتمننا الله عز وجل عليها، ولذلك من ضيع هذه الأمانات حق الجار أمانة، سد الدين، سد إن جارك التنميم في معاملتك إياه، ابنك ما يخرجش، ابنك ما يخرجش في يده التفاح وفي يده الأخرى الألعاب، ويلبس الفخم والفخر من الثياب، ها؟ ثم يغيظ بمجارك وأنت سعيد منشرح الصدر، قل يا ولد وريله، وروا العز اللي انا بعيشك فيه، ذكره، عرفه ان ابوه خايف مش عارف يجيب لقمه ياكلها. جيران لا يتحسسون احوال جيرانهم، بل لا يكفون اباهم عن جيرانهم. قوم خانوا الامانات، خانوا الامانات. ولذا لما قال ابن الجوزي: والفرائض أمانة، أدخل في هذا العنصر كل ما افترض الله عز وجل عليك. الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، بر الوالدين أمانة، الإحسان إلى الجيران أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، أمانة. يا أخي أنا أتعجب والله، والله أتعجب من حصر الناس لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة والدرس، في الخطبة والدرس، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مكان المنبر. يعني مش ممكن في عربية وانت قاعد؟ لا. مش ممكن في الشارع وانت ماشي؟ لا. مش ممكن مع دارك لما تأكل؟ لا. وما جعل الله عز وجل لنا فضيلة، وما جعل الله لنا في الدنيا خير إلا بهذه الوظيفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عمل الأنبياء وعمل المرسلين ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه تبليغ دعوته وإنذار أمته، جعلها النبي أمانة معلقة في رقابنا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالفرائض أمانة، فينبغي أن يفوض كل مؤمن بأداء تلك الأمانات. فرائض الله التي جعل لك فيها ثواب إن فعلت، والتي جعل عليك عقاب إن قصرت بغير عذر. فإن لم تفعل فاعلم أن بينك وبين حب الله لك أملا بعيدا. نعم، اعلم أن بينك وبين حب الله لك أملا بعيدا، لأن الله لا يحب الخائنين. صح ولا لا؟ هو قال ذلك في القرآن، قال ذلك في كتابه، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال سبحانه: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهل تحب أن تكتب عند الله من الخائنين؟ أن ترضى؟ إن جد يوم القيامة لما ينادى عليك يا فلان: نعم يا رب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فين الكتاب يا رب؟ أهو. يمسك الكتاب، يقرأ الكتاب، فإذا به مدون، كذاب، خائن، غشاش، فاسق، تارك للصلاة، مانع للزكاة، عاق لوالديه، ساعتها تحق الحقائق. وينقسم الناس إلى صنفين: قسم يقول: لا أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وصنف آخر يقرأ الكتاب ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما ضل عني بالية، هلك عني سلطانية. وينادي الملك الحق سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تفكر وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش رضوانا: اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد العصا للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. فأي الفريقين تحب أن تكون معهم؟ وأي السبيلين تحب أن تسلك؟ تسلك سبيل الأملاء أصحاب الأمانة الذين قاموا بفرائض الله فأدوها كما أمر الله، أم على الخائنين الكسالى الذين تلبسوا بالنفاق في الدنيا ثم هم يوم القيامة من المحضرين، من المحضرين. وساعتها لا ينفع الندم، يطلب الناس الرجعة يوم القيامة، رب ارجعوا ارجع يا رب، تعمل ايه؟ تأدي الامانات، رجعني وشوف، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فيا عبد الله، ما فرض الله عليك الا اشياء بسيطة جدا لو فتشت عنها وعرفتها لقمت بها، فلما الكسل؟ انظر الى هذه الصفة الدميمة التي تجتمع مع صفة النفاق التي هي صفة الخائنين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله ما منع الناس اليوم من أداء فرائض الله عز وجل إلا الكسل، الكسل، الكسل. واحد عاطل لشغله ولا مشغله وفيه صنع مال، مفيش تعبان، انت تعبان، انت كسلان، انت كسلان. واحد بيعرف فين رؤيته، ولا هو يمسك مصحفا ولا هو يمسك كتابا من كتب اهل العلم يتعلم، مالك يا عم في ايه؟ مفيش وقت. لا والله عندك وقت بس عندك كسل. رجل عنده شجاعه وعنده لغه وعنده اسلوب وعنده مكانة اجتماعية بين الناس، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ايه الموضوع؟ ماليش الموضوع لا ليه؟ بس الكسل، الكسل الذي دب في الأمة يوم أدركت صلاة الفجر، الكسل الذي دب في الأمة يوم أن ضيعت بركة عمرها، بركة عمرها. والوقت أمانة، وهو من آخر ما افترض الله عليك وأمرك بحفظه. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والعمر والشباب ليس إلا الوقت، ليس إلا الوقت. بل كان النبي في الصباح والمساء يرفع يديه إلى الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، والكسل. إن اليهود يعملون، وإن الشيوعيين يعملون، وإن البوذا يعملون، وإن السيخ يعملون، وإن العاجم يعملون، ونحن المسلمون نأكل وننام، نأكل وننام. إنها فضيحة، إنها فضيحة للأمة. وما نشأت هذه الفضيحة إلا عن طريق تضييع الأمانات. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما افترض الله عز وجل عليكم. وهذا هو الوجه الأول الذي ذكر الله عز وجل به الأمانة في القرآن. الوجه الثاني وهو أداء الأمانات والودائع إلى أهلها. ما رأيك في حادثة الهجرة؟ أليس هذا وقتها؟ نعم هذا وقتها. ما رأيك في النبي محمد حينما نادى عليه: تعال يا علي؟ ماذا تريد يا رسول الله؟ نم مكاني يا علي. خطباء يقولوا على المنابر علشان لما المشركين يبصوا يلاقوا واحد نايم. هم اصلا خرفيين يبصوا، ده ما حسوش ان هم واقفين الا بعد نزول الفجر وطلوع النهار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين ايديهم وهم نائمون واقفون نائمون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عينك عينك بس مش شايف، مش شايف، ما شافش النبي وهو خارج. هيشوف علي ابن ابي طالب اللي نايم على السرير في داخل الحجره من ثقب الباب؟ الكلام انها علل مؤديه لاحداث السيره النبويه. وانما اوصى النبي علي وبالذات عليه. شمعنا عليه؟ الشيعه يقول لك لانه ولي، هو لا امام الناس من بعده اهو يا بنيه. لك لا، لان علي بن ابي طالب هو الذي تربى في بيت النبي وكان للنبي كظل، كان زي ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ظل النبي. قعد يكون معاه، قعد يقعد معاه، قعد يخرج معاه، قعد يقعد معاه، اكل ياكل معاه، حارب يحارب معاه، بلغ الدعوه بلغ معاه كظل. وهو اعرف الناس باهل مكه، علي بن ابي طالب اعرف الناس باهل مكه، واعرف الناس بامانات اهل مكه عند الصادق الامين محمد. شوف بقى النهارده ناس قررت ان تقتل النبي محمد، واخرجته من ارضه، واخرجته من بلده، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ ما عنده من اموالهم. كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن. ده فلان خرج من غير ماله، وفلان خرج من غير متاعه، ناخذ الفلوس دي نعوض بيها اللي راح مننا. ولكن النبي ضرب اروع المثل في اداء الامانات لاهلها. قال تعالى: أد الامانه الى من ائتمنك، أد الامانه الى من ائتمنك، ولا تقم من خالك، ولا تقل من غيره. وهذه اصعب درجات الايمان يا اخواني، اصعب درجه الايمان ان يبقى ليك عند حاجه وانت ظالمني ورجع حالك، ورجع حالك. فاذا علي بن ابي طالب ينام في فراش النبي ليرد الامانات الى اهل مكه. اهل مكه دول كانوا مسلمين ولا كفار؟ كانوا كفار. امال احنا بنسرق بعضنا؟ صلى الله عليه وسلم رد الامانات للكفار وبغير ضمانات، لكان اخذين عنها ولا شيكات ولكن بيلات، ولكن ردها من الايمان، نبع الايمان من جوه. انسان مؤمن وبيعلمك انك تتحكم بنفسك ولا تخنق الاوراق، ما تلخبطش الدنيا وتخلط الاوراق على بعضها وتجيب اللي زعلك وتحطه على اللي ما زعلكش، وتاخد فلوس محمد وتسد بيها احمد، وتنصب على فلان وتسمع علان وتغش عشان تجيب. ليه؟ ليه؟ هل تتحمل، هل تتحمل يوم القيامه ان يلتف هؤلاء القوم حولك وكل واحد منهم يريد امانتك؟ لدى يوم القيامة زحمة، حد شايف حد، حد شايف حد، ولا حد يعرف يوصل لحد؟ الذي خنته وهو الله سيجمع عليك خصومك، اللي انت خنته هيجي خنتك، هيوقفك وسطهم. وتصور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا اخواني والله اني لكم ناصح. قال النبي للصحابه يوما: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. صح، وعندنا برضه كده. فاراد النبي ان يصحح فقال: لا، ولكن المفلس من امتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ها، يا يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسب كلام هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم. إذا المساوي إن العبد يلقى في نار جهنم ولا بألفين جنيه بيضة محفظة على متسك تدخل النار بإيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه ألقى في النار؟ عشان الدنيا دي؟ لا، تبول الدنيا. فقد جلس عبد الله بن عمر يوما وكان في سفر ووضع أمامه الغداء وكان يوما حارا، فمر به راعي غنم. اسمع اسمع كيف تؤدي الأمانات إلى أهلها، اسمع يا من تخون، اسمع يا من تغش. فنادى عليه ابن عمر: أيها الراعي. قال: نعم يا سيدي. قال: تعال. قال: اجلس وكل معنا. قال: إني صائم يا سيدي. ابن عمر يختبر أمانة هذا الرجل. تعال كده اختبر الأمانة أي وقت. اعمل برنامج الكاميرا الخفية. ها. وساوم الناس. سينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللهم استرنا ولا تضعنا. يا رب استرنا ولا تضعنا يا رب. فقال ابن عمر: اجلس وكل. قال: إني صائم يا سيدي. قال: في مثل هذا اليوم الحرام. ولم يحد يصوم فيه؟ في مثل هذا اليوم الحرام. قال: إني أصوم لأيام قادمة. أنا قدامي أيام قادمة كثيرة أصوم من أجلها، من أجل أن ينجيني الله عز وجل إذا قابلتها. فقال: بعني غنمك وأطعمك من لحمها تفطر عليه إذا أذن المرء. أشتري منك الغنم دي، أذبحها وأقطع منها من اللحم وأديك من اللحم كمان. فقال: هذا الغنم ليس لي، إنما هو لسيدي. ما قدرش أتصرف فيه، أنا مؤتمن عليه، إنما هو لسيدي. قال: وما يصنع سيدك لو أكل الذئب غنمه؟ هيعمل ايه؟ تفرق معاك ايه؟ قطع في ألف غنمة إن زدت أكل غنمة، يكره حاجة؟ فقام الراعي وانتظر وقال: يا سيدي، إذا كان سيدي لا يعلم فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ وولى الرجل وهو يرفع سبابته إلى السماء ويقول: فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر ونظر إلى من معه وقال: يا أخواني، الراعي يقول: أين الله؟ أين الله؟ فلما رجع ابن عمر إلى المدينة سأل عن هذا الراعي وذهب إلى سيده، فاشترى الراعي واشترى الغنم وأعتق الراعي وجعل الغنم له هدية. لأن شخصية زي دي ما تستبش، شخصية مؤمنة ما تستبش. ومثلها قصة بائعة، بنت بائعة اللبن، أخذناها ونحن صغار في الكتاب، وأخذناها ونحن صغار في المرحلة الابتدائية، وما زلنا نعلمها للناس، وما زلنا نرويها لأبنائنا، ولكن أين ثمرتها وفائدتها؟ قومي يا ابنتي فاخلط اللبن بالماء. قالت: إن أمير المؤمنين عمر نهانا عن خلط اللبن بالماء. فقالت: إن أمير المؤمنين عمر لا يرانا، لا يرانا. فقالت البنت: إذا كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. خليها قاعدة أولى، خليها قاعدة أولى. إن الله شاهد عليه، إن الله مطلع عليه، إن الله ناظر إليه. وكأني بالعهد إذا عصى الله وقال الأمانة نادى عليه ربه بلسان الحال وقال: عبدي لم عصيتني؟ لم عصيتني؟ استحييت من خلقي ولم تستحي مني؟ استحييت من خلقي ولم تستحي مني؟ عبدي ألم أنعم عليك؟ عبدي إن كنت تظن أني لا أراك فما أعظم كفرك بي، وإن كنت تعلم أني مطلع عليك وأراك فلم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ اتقوا الله عباد الله وأدوا الأمانات، أدوا ما افترض الله عليكم، وأدوا الودائع إلى أهلها قبل أن تكون الودائع من جنس أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، المحور الثالث والوجه الثالث من وجوه ذكر الأمانة في القرآن، الأمانة على الأعراض. الأمانة على الأعراض. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من إخوان الشباب أن يسمعوني بقلوبهم ولا يسمعوني بآذانهم. الشباب الذين إذا رآهم الواحد منا في الشارع قال سبحان الله، هؤلاء هم شباب محمد، هؤلاء هم أحفاد أبي بكر وعمر، هؤلاء هم أولاد خديجة وعائشة وحفصة. إننا نحتاج إلى عودة لديننا وأصول ديننا. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، يريد أن يكون مؤمنا، لكن لا يريد أبدا أن يبقي ما عنده من شهوة، يريد أن يأخذ الجانبين، يقول الدين والإيمان وبرضه يعمل اللي هو إيه اللي هو عنده. فقال للنبي يا رسول الله رخص لي في الزنا، رخص لي في الزنا. الأعراض أمانة، مش عرض بنتي وزوجتي وأمي وخالتي وعمتي، كل مسلمة عرضها في رقبتنا أمان، أمان لا لشيء، لا لقرار، لا لنسب، إنما لكونها مسلمة، لا لحم، هذا عرضي. رخص لي في الزنا يا رسول الله. فقام الصحابة عليه كلام ما سمعتش، بيقولوا لمين؟ لو رسول صلى الله عليه وسلم فقال إليكم عنه، قال اقتل. فاقترب، قال أعن علي ما قلت، قال رخص لي في الزنا يا رسول الله. ها؟ قال له ماشي تعالى ويبقى واحد وخلاص؟ لا، لازم يخش صح، لازم يخش فاهم، لازم يخش فاهم نظيف. فإذا بالنبي يقول أرخص لك في الزنا ترضاه لأمك. كلام لما يتقال للإنسان العربي للصدر، أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لبنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالتك، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لزوجتك؟ وأخذ النبي يقرره ويضع هذا الشاب في موطن لو فعل الزنا لجعل غيره فيه، وهو يرفض، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه لأهليهم. فلما عجز الشاب بين يدي النبي مشرد كلام الأم ولا الأخت ولا البنت ولا الخلت ولا عمته ولا الزوجته خلاص، والنبي يقدره الحقيقة هو غائب عنها، اللي برضه الناس زيك لا يرضون ذلك لبناتهم ولا يرضون ذلك لنسائهم. فإذا بالرجل يسكت بين يدي النبي ويحرج، فإذا بالنبي يضع يده على صدر الشاب ويقول اللهم اهد قلبه، يا رب اهد قلوبنا، يا رب يا رب اهد قلوبنا، يقول اللهم اهد قلبه وأعذه من شيطانه وحصن فرجه واعصمه من الفتن. يقول الغلام يقول الشاب فوالله ما قمت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أبغض الزنا، إلا وأنا أبغض خلاص فيه فيه. فهل فهمت أنت؟ هل فهمت أنت؟ الناس الأحرار، الناس الأحرار الأمناء على أعراضهم لا يرضون أبدا أن ينهش الناس عرضهم بأبصارهم. الله لما يكلم الناس ويقول للناس يا ناس غطوا بناتكم يا ناس، لبسها الخمار ولبسها العباءة الواسعة ومشيها في السجن ربنا أراها بيه، يقول لك معلش معلش شوية شوية شوية شوية لحد امتى؟ كم سنة يعني؟ كم سنة؟ لقد رأيت امرأة محجبة وبجوارها فتاة متبرجة، ودي بنت دي الصح مين؟ معرفش. فقلت للبنت أمك مش لابسة زيك ليه؟ أمك مش لابسة زيك ليه؟ قالت عشان حرام يا شيخ. الأم اللي ينفعش تلبس كده عشان حرام، ست متجوزة كبيرة ينفعش. ثم قلت للأم بنتك مش لابسة زيك ليه؟ ما دمت أنت الصح، أنت القدوة، أنت الأسوة، بنتك مش لابسة زيك ليه؟ قالت بكلمة عجيبة، قالت خلي البنت تلقط رزقها، تجي لها عريس من هنا ولا يجي لها واحد من هنا عشان برضه ما تضرش. فين العقيدة؟ فين الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نبذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبروا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه معصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله. عرضك امانة، عرضك امانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث، قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. الانسان اللي شايف زوجته متبرجة وبنته متبرجة ولا يغار ولا يتحرك ولا يسأل ولا يرعوي، هذا رجل عدم الإيمان في قلبه وحل محلها الدياثة. قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه والله سائلك عنه يوم القيامة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول، كل واحد مطالب بالمحاسبة بينه وبين نفسه قبل أن يحاسب، بينه وبين ربه. سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وكان من دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاتقوا الله عباد الله. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني الشباب أن يعفوا عن الحرام النظرة الحرام وأن يعفوا عن اللمسة الحرام وأن يعفوا عن الخلوة الحرام. فإنك والله لو خلوت بامرأة لا تحل لك لعوقبت بخلوة أهلك مع رجل لا يحل له. إنها حقائق مؤلمة لا أحب هذا الكلام، لكن ما يؤلم قد يكون فيه شفاء. إن الذي يهتك ستور الناس سيهتك الله ستره، وإن الذي يتدفع عورات الناس أعد في الميلاد والأعد عن الموقف والأعد عن المدارس وأعد يتطلع لبنات الناس الرايحة وبنات الناس الجاية. إن الذي يتتبع عورات الناس يتتبع الله عوراته. قال النبي محمد صلى الله عليه لمحمد الصادق الأمين الذي أحب لك الأمانة والذي أراد لك الخير، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. لمسلمة حتى ولو كانت عارية متلابسة مسلمة لا يحل لك النظر إليها. ما تقولش ما هي لبلدك ونعمل إيه؟ اعمل زي ما ربنا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فر من مواطن الفتن واستبق الباب. اهرب من الأماكن التي يكثر فيها الوجوه الكسوف والوجوه، ولا تعرض نفسك للحرام. قال النبي محمد: قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فهل تتحمل أن ينظر إلى زوجتك إلى أمك إلى أختك؟ إن نساء المسلمين أعراضنا، إن نساء المسلمين لحمنا، فينبغي أن يكون المسلم أمين على عرضه. وإذا كان المؤمن يهتك ستر المؤمن، وإذا كان المسلم يفجر بالمسلم، فكيف إذا دخل عندنا من كفر بالله عز وجل؟ يا عباد الله، إن الدين سهل وبسيط ويسير، لكنه يحتاج إلى قلب حي يسمع ويفهم ويطيع. قال إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء الأمانات، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم استرنا واستر أعراضنا، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا العفة والهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا عاصيا فاهده، ومن كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا بعيدا فقربه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسير علينا ليلا ونهارا. وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة. أرجو من إخواني أن يؤمنوا على هذا الدعاء، فقد طلب منا كثير من إخواننا الذين لم يرزقوا الولد أن ندعو لهم بذلك في الجمعة. اللهم لا تدع لنا عقيما إلا رزقته بالولد الصالح. يا رب لا تدع للمسلمين عقيما إلا رزقته بالولد الصالح. يا رب لا تدع للمؤمنين عقيما إلا رزقته بالولد الصالح. اللهم أقر أعيننا بأولادنا في الدنيا والآخرة. اللهم أقر أعيننا بأولادنا وذرياتنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنبه أن إخوانكم في هذا المسجد يدعونكم للصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وهم ينتظرون على أبواب المسجد للأكياس الخاصة بجمع التبرعات والصدقات، فلا تبخل فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. أقم الصلاة.